كان تلك السنة الأولى صوموهم يوم عاشوراء وكانوا يلهوهم باللعب حتى لا يطلبون لك. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق وقال ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن من القطن يسمى العهن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن الجبال تكون يوم القيامة كالعهن يعني على أنها يعني على أن الله يزيلها من محلك كأنها قطن. القطن ما تشيره أنت بيدك تشيره هذه الجبال اللي تحسبها جامدة وهي عند الله تمر مر السحاب إذا أمرها زولي تزول إنما أمر إذا أردت أن يقول له قل فيكون سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلام أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصوم بقية يومه. أن أذن يعني أعلم أن أذن يعني نادي في الناس أن من قد أكل فلا يقل بعدها فلا يقل بل يبقى إلى المغرب ومن لم يأكل يمسك إلى المغرب في أي يوم هذا في يوم عاشوراء في أول سنة من الهجرة. نعم. ومن لم يكن أكل فليصوم فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم عن قتيبة ابن سعيد عن حاتم ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد فأصبح صوم عاشوراء في أول سنة من الهجرة هو فرض وبعد ذلك أصبح سنة مؤكدة. نعم. قال رحمه الله وفي أمره بالإمساك بقية النهار بعدما أكل دليل على وجوب مراعاة حق الوقت في العبادة. وعلى هذا من أصبح يوم الشك مفطرا ثم تبين أنه من رمضان أو أصبح وقد نسي النية فيجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين يعني كذلك قال يوم إذا كان شك ولم يصوم هذا اليوم نعم بعد ذلك جاء خبر على أن هذا اليوم من رمضان ينادي الحاكم في البلدان وفي الشوارع نعم ألا أمسكوا لا تأكلوا فنمسك يجب علينا أننا حتى لو أكلنا وشربنا نمسك إلى أن تغرب الشمس وعلينا يوم وعلينا القضاء نعم. وكذلك من أفطر عمدا وجب الإمساك بقية النهار أما من أصبح مفطرا بعذر سفر أو مرض أو طهرت الحائض أول النهار من رمضان فاغتسلت فلا يجب عليهم التشبه لأن الشرع رخص لهم في الأكل مع يقين الشهر. وقال أصحاب الرأي يجب على المسافر والمريض إذا أقام وبرأ التشبه بالصائمين. وقال أصحاب الرأي هم أخواننا الأحناف لأن أكثر الدليل كان عندهم القياس لأن الأحاديث ما وصلت إلى العلاج بكثرة فكان الإمام يقيس بعضها على بعض حتى بعد ذلك حتى الشافعي لما كان في مصر كذلك عنده قول جديد وعنده قول قديم فلما كان في العراق كان يقول بالقول القديم لكن لما جاء إلى إلى إلى إلى إلى مصر ووجد الأحاديث كثيرة بطل ذلك المذهب الذي هو القول القديم ولم يبق منه إلا ثمانية مسائل فقط وكله بناه على الجديد لأنه وجد الأحاديث لأن الإنسان إذا وجد الحديث خلاص يذهب إلى الحديث ويترك كل شيء. فالشافعي أول بنى أقواله على القياس وعلى كذا كذا إلى آخره لما جاء إلى مصر وجد الأحاديث موجودة بكثرة لأن مصر قريبة من المدينة بالنسبة إلى آخره فوجد العلماء بكثرة فأخذ الأحاديث وبنى مذهبه على الحديث فعنده قول جديد وقول قديم والقول القديم ليس لم يبقى من مسائل إلا ثمانية مسائل. نعم. وكان صوم يوم عاشوراء فرضا في الابتداء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك. روي ذلك عن عائشة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام الحج عام حجة وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. هذا سيدنا معاوية حينما أقل حينما في خلافة حينما تولى الخلافة بعد سيدنا الحسن بعد سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، لأنه لما قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تولى الحسن الخلافة 6 أشهر، وبعد ذلك حصلت الاتفاق على أن يتولى سيدنا معاوية الخلافة، فجاء سيدنا معاوية في خلافته إلى المدينة زائرا للمسجد يصلي عليه، ثم بعد الصلاة يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية أن الإنسان يقصد بمراحل المدينة الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك بعد أن يصلي التحية يذهب إلى القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، إلى آخره، ولا يقول غير ذلك. وإذا أراد الدعاء وإذا أراد أن يدعو الله يفتر ظهره إلى القبلة. هذه السنة، هذه الزيارة الشرعية، ولا يدعو مستقبل القبر، لأن القبر ليس بقبلة، القبلة الكعبة التي جعلها الله قبلة الدعاء، كما أن قبلة الصلاة وكذلك الدعاء، ويرفع يديه إلى السماء. نعم، نسأل الله التوفيق. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم بن أبي الطاهر بن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك. أقرأ يا شيخ ما بقيتي حتى هذا الجزء السادس قد ما دودنا الكتب هاي 3 أجزاء ضايع عليه، هذا اللي بعد واللي عندنا 11. أقرأ يا شيخ في جزء 2 عندكم في 1 2 نعم، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله رحمنا المسلمين أجمعين. ويستحب أن يدعو عقيب صلاته ويستحب أن يدعو عقيب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمور الآخرة والدنيا. قال في الحاشية أي بعد دعائه بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم هذا بلدك الحرام والمسجد الحرام وبيتك الحرام وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمة وعمال سيئة، وهذا مقام العائد بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام، وكتبت طالبا رحمتك مبتغيا مرضاتك، وأنت الغفور، وأنت من أنت علي بذلك، فاغفر لي وارحمني إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء يقول ماذا؟ عقب الإيه؟ عقب بعد صلاة الطواف، بعد ما يصلي ركعتين على الطواف يأتي إلى الملتزم ويدعو بهذا الدعاء. نعم. فأخرج ابن الجوزي كالأزرقي خبر أن آدم لما أهبط طاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2، ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وإنك تعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وارضني بما قضيته علي. وأوحى الله تعالى إليه قد دعوتني دعاء. هذا الدعاء من قاله؟ سيدنا آدم، والدنا آدم قاله حين موفد الأرض وطاف بالبيت. فهذا يدل على أن البيت بنته أولا ملائكة الله، ثم بناه آدم، ثم كذا قيل 11 مرة بني. نعم، إلى آخره. نعم، فسيدنا آدم دعا بهذا الدعاء إلى آخره. نعم. طيب. قال الله فأوحى الله تعالى إليه قد دعوتني دعاء واستجيب لك به ولن يدعوني أحد من ذريتك من بعدك إلا استجبت له. أوحى الله إلي أن دعوتني بدعاء لا يدعوني أحد من ذريتك فاستجبت لك به لا يدعوني أحد من ذريتك به إلا استجبت له إلا استجبت له. نسأل الله أن يجعل مستجيبين الدعوة. نعم. وغفرت له ذنوبه وفرجت همومه وغفرت له ذنوبه وفرجت همومه. نسأل الله أن يستجيب دعانا ويفرج همومنا ويردنا إلى الإسلام وإلى العمل به حتى يكون راضيا عنا سبحانه وتعالى. وحتى إذا رضي عنا ربنا نعم رجعنا إلى الإسلام استجيب دعاؤنا. وبعد ذلك ننتصر على اليهود وعلى النصارى وعلى جميع من يخالف الدين. وأما إذا بقينا على المخالفة على الدين ولم نمشي على منهاج محمد ما ننتصر أبدا، لأن الله يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره وليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر مين؟ عن أمر محمد الذي أنزلناه عليه. فإذا نحن خالفنا أمر محمد لا نصرة لنا ولا استجابة دعاء لنا أبدا حتى نرجع. نعم. طيب. غفرت له ذنوبه واتجرت له من وراء كل تاجر واتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها. وفي رواية أنه دعا بذلك في الملتزم. وفي كتاب ابن أبي أنه دعا ذلك في الملتزم. والملتزم فين موضع الملتزم؟ في الكعبة، وما بين باب الكعبة والحجر الأسود يسمى الملتزم الذي يدعو الناس عنده يقفون يدعو. نعم. وفي كتاب ابن أبي الدنيا أنه دعا بنحوه بين اليمانيين، ولا منافاة لاحتمال أنه كرر الدعاء به في تلك الأماكن مرة هنا ومرة هنا. نعم. فائدة. نقل الأزرقي عن جمع من السلف أن موضع المقام الآن هو موضعه في الجاهلية. وفي أهده صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم ذهب به السيل في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر رضي الله عنه من المدينة فرده في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. جاء سيل عظيم ودخل المسجد، وهذا السيل يسمى بسيل أم نهشل، مرأة اسمها أم نهشل. السيل أخذها وذهب بها إلى أسفل مكة وأغرقها ومات، وسمي السيل بسيل أم نهشل. ودخل المسجد وأخذ المقام الإبراهيمي، مقام سيدنا إبراهيم، جره إلى أسفل مكة وأرسل إلى سيدنا عمر بالمدينة على أن السيل أخذ المقام وذهب به إلى أسفل الحجر الذي يقف عليه سيدنا إبراهيم. فجاء يجري سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مسرعا إلى مكة، وسأل الناس إلى آخره. نعم. فقال لما ودى إلى أسفل مكة، الناس جابوه من أسفل مكة وأرجوا وحصروا الحجر، فجاءوا به وجعلوه عند وجه الكعبة عند باب الكعبة، حتى جاء عمر رضي الله تعالى عنه وتحقق من الناس أين كان موضعه ووضعه في محله الأصلي، وصار محله الأصلي الذي عليه اليوم هو محله، ما حد أزاله منه. نعم. لكن لما أخذه السيل يعني جلس كم يوم، إلى أن جاء عمر، جلس عند بعض الناس يقول على أنه كان عند باب الكعبة، نقول نعم كان عند باب الكعبة مدة، إلى أن جاء عمر وحقق ذلك أرجعه في محله. نعم. فرده بمحضر من الناس. فرده في محضر، شوف في محضر ما يفعل شيء بنفسه رضي الله تعالى عنه. هؤلاء أخوف من الله منا. حضر الناس وقال تعرفون أين موضعه؟ حتى جاء رجل قال نعم أنا عندي خيط أو عندي جلد، نعم في البيت، نعم قسته إلى آخره، وجعلت ذلك خوفا مثل هذا اليوم مثل هذا اليوم. فسيدنا عمر ما قال للرجل روح جيب الخيط أو جيب الحبل التالي، لا أرسل غيره، قال اذهب إلى بيت فلان جيب الخيط، خشي أنه إيش أن الرجل يسوي خيط الآن. شوف رضي الله تعالى عنك سيدنا عمر ما قال الرجل قال اذهب إلى البيت جيب الخيط، لا قال يا فلان اذهب إلى بيتي أو أقوم في محل الخيط الذي قست به، كم من الكعبة إلى محلي، كم من كذا إلى كذا، كم من كذا إلى كذا، ذهبوا وجاءوا بالخيط فإذا هو الخيط تمام مثل ما قال الرجل الرجل. نعم. وقول مالك إنه كان في عهده صلى الله عليه وسلم أبي بكر ملصقا بالبيت، اعترضه المحب الطبري بأن سياق حديث جابر رضي الله عنه الصحيح الطويل وما روي عنه يشهد للأول. الحقيقة أنه في محل، وإنما جلس عند باب الكعبة بس في أيام، في أيام ما شاء له السيد، ثم لما جاء عمر أرجعه في محله. نعم. وقد ورد أنه صلى ركعتي الطواف في أماكن حول البيت، حاشية المطاف تجاه الحجر الأسود وحاشيته مما يلي باب العمرة، وقريب من الركن الذي يلي الحجر من جهة باب الكعبة. فأطرد بأن دليل الثاني والثالث ليس فيه التقييد في ركعتي الطواف وعلى تسليمه، فينبغي أن يكون وعلى ركعتي الطواف بأحد هذه الثلاثة، في أحد هذه الثلاثة أولى من بقية المسجد. بل ينبغي أن كل محل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه ولو نفلا مطلقا أن يكون أفضل من غيره فيه. ومن ذلك كما ذكره المحب عند باب الكعبة لحديث أمني جبريل عند بابها. أما صلاة الطواف عند المقام أو في الحجر، وأما غيرها من الصلوات الرسول قد صلى، يعني غير هذا الطواف، صلى هنا وصلى هنا وصلى هنا وصلى هنا. نعم. وفي وجهها بحديث فلما خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ركع قبل البيت. وفي وجه الكعبة صلى كذلك الرسول في وجه الكعبة، يعني غير ركعتي الطواف. أما ركعتي الطواف الأفضل والأحسن تصلى عند صلىها الرسول فين؟ عند الحجر، عند المقام. وصلى كذلك في صلى كذلك في الحجر. وأما غيرها هنا صلى هنا صلى هنا صلى. نعم. طيب. فأطرده التقي الفاسي بأن كلامه يوهم اختلافهما. التقي الفاسي من علماء القرن الثامن الهجري، الثامن الهجري. وأما الشيخ الأزرقي فهو من علماء القرن الثاني بعد قرن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتاريخه مطبوع في السوق، يباع في السوق. وفي كذلك تاريخ الشيخ الفاسي، بعد له له له له تاريخان، شفاء الغرام جزءان. نعم. والعقد الثمين ثمانية أجزاء اختصرها في شفاء الغرام. وهذا الشيخ التقي الفاسي من علماء المالكية، من أصحابنا علماء المغرب من فاس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، علماء الإسلام من كل جهة رضوان الله تعالى عليهم، كلهم مسلمين رضوان الله تعالى. جاء جد ونزل مكة وعاشوا بها وولدوا بها، وإلى الآن البيت هذا موجود في أجياد، يسمى بيت الشيخ الفاسي، الشيخ الفاسي. وهم لا زالوا تيلاد إلى الآن موجودون في مكة، هذا البيت لا زال موجود في مكة، منهم العلماء ومنهم إلى آخره. نعم. ما في أحسن الأخير يجيك بالمتقدم، لكن الشيخ ما الشيخ مات، كل ما كان التاريخ متأخر يكون أولى، لأنه يجيك بالأول ويجيك بالوسط ويجيك بالكتب، لأنه هذاك في زمان جاء الشيخ تغيتيني بعد 600 سنة. ها سوى أخذ من الفاسي وأخذ من الأزرق وأخذ من كذا من كذا. واعترضه التقي الفاسي، كل ما كان المؤرخ متأخر يقول الآن الآن الآن أحسن ما يكون عندنا. نعم. يعني هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، كل كتب ما يستغني عنه الطالب العلم، ما يستغني عن أي كتاب ولو صغير، ما يستغني عنه، لأنه لا بد أن يجد فيه مسألة، يجد فيه مسألة ما يجد في الكبير، يجد في الصغير ما يجد، يجد في النهر ما يجد في البحر، في البحر ما يستغني طالب العلم عن جميع الكتب. بعد ذلك عندنا كذلك الآن الكتاب الأخير الذي هو الشيخ عبد الله بن سلام، هذا مات في عام بعد 50، بعد 1350 مات الشيخ عبد الله بن سلام، له كتابان، كتاب في الإيش الكعبة المعظمة مطبوع في السوق، وصورة الشيخ موجودة فوق، لأنه كان موظف في الشورى، في مجلس الشورى زمن عبد العزيز. وكذلك عنده بناء البيت الحرام مطبوع، كذلك يباع في السوق. نعم. تاريخا إذا أردت هذا، لأن الشيخ نظر إلى الأول والآخر كله جمع رضي الله عنه. نعم. واعترضه التقي الفاسي بأن كلامه يهم اختلافهما، والذي يدل عليه كلام الأزرق اتحادهما، ثم حكى فيه خلافا هل هو عندها في نصف الحفرة المرخمة في وجهها مما يلي الحجرة. كانت أول كان في حفرة عن يمين باب الكعبة، عن يمين باب الكعبة. كانوا يقولون على أن الحجر هذا المقام لما ذهبت به لما ذهب به السيل ورجع وضعوه في تلك الحفرة. والآن كانوا يفعلون بها البدع، كان الناس يفعلون بها البدع، يأتي بلسان ويمص الحجر، يمص يعتقد الحجر، نسأل الله السلامة. فالحكومة جزاها الله خير، نعم حكومتنا جزاها الله خير، أبطلت هذا الشيء قطعا للبدعة، قطعا للبدعة، وهذا أحسن عشان لا يفعل الشرك. جزاهم الله خير، جزاهم الله. لو تركوا الناس على ذلك لفعلوا البدعة، لفعلوا البدعة الذي يكفر بها الإنسان. نعم. أو خارج الحفرة مقدار ذراعين وثلثي ذراع بالحديد مما يلي الحفرة من جهة الحجر بسكون الجيم أيضا. ثم حكي عن ابن خليل المكي مما يؤيد الثاني، عن ابن عبد السلام ارتضاه ابن عجيل اليمني وقال إنه حفر بطريق القشبي أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون على أن الحفرة هذه صلاة جبريل حينما صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون بالإيه؟ ايش الدليل حقكم؟ يقولون بالكشف، يعني واحد من الناس الصالحين رأى رؤيا. نقول ما دامت على انها ما في حديث من محمد لا كشف ولا مشف، ما يؤخذ به. يقول رأى في الكشف، رأى في المنام ان هذا واحد من الناس من العلماء على ان حينما صلى الرسول عليه الصلاة صلى هنا بايش؟ بجبريل. جاء في الحديث؟ لا. جاء في القرآن؟ لا. جاء في ايه؟ جاء في الكشف، يعني كشف. نقول كشف ما كشف ما في محل من الاعراب. الاعراب الاخذ بالكتاب والسنه. نعم. ما في كتاب وسنه لا محل له من الاعراب. نعم. ان صلاه جبريل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلوات، واذا اخذتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. الله امرنا ان اذا اختلفنا في شيء نرد الى الله ورسوله. والله الشيخ قال كده والله الشيخ كده، ما نعرف شيخ كده ولا شيخ كده، ما نعرف إلا محمد والقرآن الذي جاء به وسنة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حين فرضت كانت بتلك الحفرة وهو يؤيد الأول، لكن قال ابن جماعة لما يقول إيش يسيدي فرضت أن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس حين فرضت كانت بتلك الحفرة، لأن سيدنا جبريل أرسله الله إلى الرسول يعلم الرسول أول الوقت لكل صلاة وآخر الوقت لكل صلاة، وسيدنا جبريل صلى بالرسول الخمس الأوقات في هذا الموضع يقولون بعضهم، نعم في أول الوقت، وصلى مع الرسول خمس صلوات في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، يعني إذا خرج الوقت الأخير الصلاة في غير وقتها يكون قضاء وعليك الإثم يا ابن آدم. نعم. والذي يميل إليه كلام التقي الفاسي موافقة ابن عبد السلام الترجيح الأول، ومن ذلك بين اليمانيين فالصلاة في هذه الأماكن فرضها ونفلها إذا لم يعارضها موقف في صف أول ونحوه أفضل منها في غيرها. يعني يقول الصلاة إذا أردت أن تتنفل، مو صلاة الطواف، إذا أن تتنفل فيكون الأفضل أن تصليها، يعني تجعل باب الكعبة على يمينك، لأن الرسول كثيرا ما كان يصلي في هذه المواضع. وأما ركعة الطواف لا، الأفضل أن تكون عند المقام، تجعل المقام عن يمينك أو عن يسارك بعده، نعم، أو تصليها في الحجر. وأما التنفل فالرسول قد تنفل في حواج الكعبة من هنا ومن هنا ومن هنا. نعم. طيب. سواء سنة الطواف وغيرها، وبذلك مع ما قدمته يعلم ما في قول المصنف وغيره، فإن لم تفعل ففي المسجد. نعم. فإن لم تفعلها عند المقام ولم صادر الطواف ولم تفعلها في الحجر فافعلها في المسجد الحرام، مسجد الحرام. فإن لم تفعلها ففعلها في بيتك، فإن لم تفعلها ففعلها في أي محل. نعم. فائدة أخرى، قال شيخ عز الدين ابن عبد السلام الطواف أفضل أركان الحج. سلطان العلماء، هذا اسمه سلطان العلماء، يلقب بسلطان العلماء، هذا الذي وقف في وجه الملوك الظلمة، هذا الذي وقف في وجه الملوك الظلمة، يريدون الظلم وقد وقف فيهم ولا خاف أن يقتلوا ما يقتلوا ما خاف، رضي الله تعالى عنه. السيادة هذا يقول له عبد السلام، هذا سلطان العلماء. نعم. طيب. الطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف لأنه مشبه بالصلاة ومشتمل عليها، والصلاة أفضل من الحج والمشتمل على الأرض أفضل، ولا حجة في قبر الحج عرف على أفضلية الوقوف لأننا نقدر أمرا مجمعا عليه وهو إدراك الحج وقوف عرفة انتهى. ولك أن تقول ورد في الوقوف من حقائق القرب ولطائف الإحسان ما لم يرد في غيره، وكونه مشبها بالصلاة لا يقتضي أفضليته على الوقوف، وقول المشتمل على الأفضل ممنوع، وتقدير ما ذكر في الخبر لا دليل عليه. ثم رأيته في الجواهر مع كونه نقل الجواهر اسمه كتاب، نعم، مع قوله نقل ما ذكره شيخنا عنه قال قال بعد ذلك بأوراق الوقوف عظم أركان الحج وهو ظاهر فيما ذكرته، وإن أمكن تأويله بما يوافق الشيخ. رأيت الزركسي قال بعد كلام الشيخ وفيه نظر، بل أفضلها الوقوف بخبر الحج عرفة، ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته. أفضل أعمال الحج الوقوف بعرفة، إذا فاتك الوقوف فاتتك الحج. نعم عزيز. أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل شكل على فائدة، أنا كنا فائدة. الله أكبر الله أكبر.